أيهما أصوب؟ الثاني. في الإجماع ما في خلاف؟ أين الثاني؟ الثاني لا شك هو الموافق للشريعة، لأن إسباق الوضوء على المكاره لا يراد منه أن يتقصد الإنسان ما يكره، المراد إذا لم يمكن وضوء إلا بمكروه توضأ، هذا معنى. وإلا لكان يقول احجج البيت على قدميك، سر من أفغانستان إلى مكة على قدميك، فإن لم تفعل فعلى سيارة مقربة تمشي قليلا وتقف كثيرا، ليس لأنها أشق، فإن لم تستطع لا فعلى سيارة ماشي، فإن لم تستطع فعلى سيارة، ما هو صحيح هذا. أيما أفضل؟ الطيارة، الطيارة لأنها أسهل وأيسر. وأول ما خرجت الطيارات كنا نحدث ونحن صغار قال إن الحج على الطيارة ثم الحج، وعلى السيارة نصف الحج. نعم، ولو ما نقتدي بأقواله. الشاهد على كل حال إن جلب التيسير هو الموافق لروح الدين. من هنا نعلم أنه إذا اختلف عالمان في رأي، عالمان في رأي، ولم يتبين لنا الأرجح من قولهما، لا من حيث الدليل ولا من حيث الاستدلال ولا من حيث المستدل، انتبه، لم يتبين لنا أيهما أرجح، لا من حيث الدليل ولا الاستدلال ولا المستدل، كلهم علماء ثقات عندهم في علمهم وأمانتهم، والأدلة ما هي واضحة، والاستدلال كذلك، لكن اختلف رأيهما، أحدهما أشد من الثاني، فمن نتبين؟ الأيسر ولا الأشد؟ الأيسر، نعم الأيسر، وقيل الأشد لأنه أحوط، لكن في هذا القول نظر، لأننا نقول ما هو الأحوط، هل هو الأشد على بني آدم أو الأحوط ما كان أوفق للشرع؟ الثاني ما كان أوفق للشرع، والأيسر هو الأوفق للشرع. نعم، كذلك سدّ الخيل، الآن نقف على سدّ الخيل وسد الذرائع، لأن هذه تحتاج إلى تفصيل وإلى معرفة أن هذه الأمة اتبعت سنن من كان قبلها في مسألة الحيل، وأشد الناس حيلا ومكرا من الطوائف اليهود، هم أشد الناس، هذه الأمة فيهم من تشبه باليهود وتحيلوا على محارم الله بأدب الحيل، وسيأتي إن شاء الله ذكر الكلام على هذا، ولكم ثلاثة أسئلة فقط. نعم، الذي لكن قبلنا أشهر قبل أنت قبله؟ لا لا طيب شيخ، رددنا قوله في أن المصالح مختلف من أدلة، لأنها ما فقط لا يكون إلا رددها في الشرع إن خالفت. نعم، أليس يقول قائل أيضا إن القياس والإجماع يدل على كتاب السنة؟ نعم، أنا أقرص على ونقول الإجماع مني على كبير، وإذا ابن عبد الله قياس أيضا أقول من أجلها تمام، فنقص على هذا على إيش؟ ونقول نقص على كتاب السنة فقط. إيه أشياء ثالث ما جاء في كتاب السنة بعينه فلا بد من قياس نقيس له، فنقول هذا دليل من كتاب. لا لا لا، ما هو ضارب كل حق، قد يكون يخفى على بعض الناس. نعم، ماذا قلنا بالأيسر؟ تكلمنا عليه، ما بقى الشرط، إن الأيسر على كل واحد لا يمكن، يعني بعض الناس يقول عليهم تحديد السنة، وهذا أيضا شلاح أن الذي يرى أن الأيسر في الأخف وإن خالف السنة اعلم أن في قلبه مرض، لأن محبة السنة وقوة محبة الإنسان لها تيسر عليه تيسر عليه. يعني محبتك للشيء ولو كان ثقيلا يجعله خفيفا، ولو كان عظيما يجعله يسيرا، أليس كذلك؟ هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ أبدا لا حلو. أقول هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ لما كنت صغير مالك أصدقاء؟ في أصدقاء. ألا تقف مدة طويلة مع صديقك تحادثه ولف الشمال يضرب وجوهكما في أفغانستان في ديار الخلوج وكأنها دقيقة كأنها دقيقة وكأن النار عندك. فالمهم أنك إذا استثقلت السنة فاعلم أن في قلبك مرض، وإذا أخذت ذلك السنة ولو كانت طويلة فاعلم أن هذا من نعمة الله. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعرف قرة عيني إيش قصة؟ وكان يقف حتى تورم قدمان ولا يرى ذلك طويل. أفهمت؟ يجي واحد قاعد يقول أنا أرى أخف علي إني أركع ولا أذكر، لأن يعني في ناس يقولون ما في أذكر واجب إذا تثبت أحكام وقراءة شيء من القرآن، وتثبت أحكام بعد يأتي بها بأي لفظ، قل الله أجل، نعم، وجهان مثلا ثم أركع وأرفع بدون ذكر. نعم نعم نعم كم يقع في المصاف المصاف بل أشد، لأن قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلحا، ومسألة الاستحسان مشكلة. نعم ثلاثة. الأخ أحمد نبدأ الدرس الآن. نعم، ولأننا تكلمنا فيما سبق الليلة الماضية على جملة قواعد، وصلنا إلى أظن جلب التيسير. نعم نعم سد باب الحيل. أيضا الشريعة الإسلامية شريعة الجد، شريعة الجد والحزم وعدم التلاعب، وليس فيها شيء من الحيل أبدا، كلها طريقة، ولا يلجأ للحيل إلا الضعيف، ضعيف الهمة ضعيف الإرادة، فتجد يتحير على شرع الله عز وجل. والحيلة أصلها حولة من حال يحول، هذا في اللغة. أما في الشرع والاصطلاح فيقولون هي التوصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة، هذه الحيلة، يعني توصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة. مثال ذلك رجل سافر في نهار رمضان، قصده أن يفطر في رمضان، ليس له قصد في السفر لكن يأتي أن يفطر، ظاهر فعله أنه إيش؟ أنه صحيح، أنه حلال ولا في الشرك، لكن هو أراد بذلك أن يتوصل إلى إسقاط واجب وهو الصوم. الشريعة الإسلامية لا تأتي بالحلال أبدا. رجل تزوج مطلقة صاحب له ثلاثة، يعني له صاحب طلق زوجته ثلاثة ورآه محسونا عليها فذهب وتزوجها من أجل أن يحللها للزوج الأول الذي هو صاحب، ليس له غرض في المرأة، وإنما يريد أن يجامعها ليلة ثم يلاحق، نقول هذا تحليل على إيش؟ على محرم،

والأبيض حلال والأسود حرام، والأسود ما فيه أكل المال الباطل والأبيض ما ليس كذلك، لكن هذا دين عام وليس شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي قالوه من التحسين كذب، الكذب حرام ولا فيه أبيض وأسود، كله أحمر. نعم. قال المجاهد رحمه الله تعالى: تعلم الشيخ قبل حين تعلم العمل الخير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه القناه لا يقبل فيها الا الطريق. فتعلم رحمه الله الصدق قبل ان تتعلم العلم، والصدق يقر الكلام لا يعيش مطابق للخاطر والاعتقاد. فالصدق من طريق واحد بطريقه، والصدق من طريق واحد. اما نقيضه الكذب فقلوب والوان ومسالك وعوديات يجمعها ثلاثه. الامر الاول كذب المتملق، وهو ما يقال في الواقع والاخبار، كمن يتملق من ان يعرفه فاسقا او مبتدئا فيصفه بالاستقامه. الامر الثاني وكذب المساكه، وهو ما يقال في الاعتقاد ويقال في الواقع كالمنافس ينطق بما يقوله اهل السنه والهدايه. الامر الثالث وكذب الخبيث، بما يخالف الواقع ويقال في الاعتقاد كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولايه. الصدق لا شك انه سبيل واحد، والكذب سبل، وهكذا الهداية والضلالة. الغدير الهداية سبيلها واحد، والضلالة سبل متفرقة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما قوله تعالى: يهديه الله ما يتبع رضوانه سبل السلام، فقد جمعها باعتبار تنوع الشرع: صلاة، زكاة، صيام، حج، بر، صلة، صدقة وما أشبه ذلك، تجمعها باعتبار وتفريدها باعتبار الآخر. أما الكلمة فضروب وألوان متعددة، ويتعدد بتعدد أفراده، فهو يجمعها ثلاثة. يقول: كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. هذا كذب، تعرف أن هذا رجل فاسقا، تعرف أن هذا رجل فاسق، ثم تأتي إليه تقول: ما شاء الله أنت رجل مستقيم، مستقيم الأخلاق، مستقيم الدين، مستقيم المنهج، وأنت تعرف أنه من أفسق عباد الله. هذا ماذا يقال له؟ يقال له تملق. وهذا أكثر ما يكون عند الملوك والأمراء، تجد الرجل يتملق إلى الأمير أو الملك ويقول: أنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا. وهذا لا شك، وهذا من النفاق والعياذ بالله، لأن الواجب أن يوصف الإنسان بما يستحق، أليس كذلك؟ ماذا قلت؟ إيش قلت؟ يا بني أنت الآن في مكان متقدم على الطالب، فإياك أن تؤخر بسبب تأخر. إيش قلنا؟ إيه؟ نعم. وعندكم مرة. طيب، هذا يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد. كيف يخالف الواقع والاعتقاد؟ لأن المتملق يعتقد خلاف ما يقول لهذا الرجل الذي تملق عنده، ويخالف الواقع. إيش؟ لأن الواقع ليس كما قال، ليس كما قال. الثاني كذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع. ومنه قوله تعالى: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. كون رسول الله مطابق الواقع ايش الدليل؟ قوله والله يعلم انك لغفور. لكن شهادتهم هذه مخالفه لاعتقاده، لانهم قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اي في قولهم نشهد انك لا رسول الله لا في قولهم انه رسول الله. هذا يخالف الاعتقاد